وانا سمعوني رفعات بطرب حط اعرف ايلات والليلي بضو النجمات وبتصدع برض الشولات. لو اني بحكي محشوقي خبي ما بمشي فوقي بحكي الشعر عذوقي وحياة البار الرحمن. او انا حافظ ابراهيم بعرفني حر وكريم الكهف اعلى الراقيم بيدركوني بالايمان. يو حافظ غنى بارض النيل غانم غنى باسرائيل هالليلي ملحى مثيل وضيوف الحيمة الفرسان. او يا خليل المطراني اذا بتسمع قصداني عاكل حفل بتدعاني تغني شعر وقصدان. لو انت وين وانا وين هذا شاعر القطرين يا رفعات حلو زين اتنقب هذا الميدان. او انا بنادي الشعب الليل الشاعب طريب كلامي عم بنسكب مثل الضرر في الميدان. اما رهين المحبسين ابو العلاء حلو زين كان معدوم العينين شاف بقلبه شريان. او يا عمر يا بن كلثوم كان شاعر وملزوم خلى بالحزن مقدوم وغادر بدنيا الزمان. او يا ليلى الاخيالية عالدنيا الاولية الاعلام الشعرية بترفرف عرجال ونسوان. او اخ لو بسمع نقيس بوضعني انا الرئيس بيقول للضر النفيس مثل الضرر عالميزان. يوما حب العالم بنحب ومن سب العالم بنسبوح الحكمي من عند الرب وامشي عن احجو ايمان. او على اللحن الشمالي غني معي يا ابو غياب عليلي من قصداني بدي اغني للاحباب. او خلي الشعر عذاني افتح باب وسكر باب انا بنزل ميداني وبايدي سيف وقرضاب. النخل وارزة لبناني بشهدوا لي يا زرياب انا شاعر فناني بنادي كل الاحباب. يوم شكل الارسلاني مألف بالفن التاب انا عندي التبياني الشاحظ من غانم هاب. الشوم بلاط وبياني شهدول بيوم الاحراب اما علهم اذاني سيفوا بالساحة سحاب. يوم مثل الاصفهاني انعن من الساحة غاب اما الشاعر ذبياني بعكاظ النحساب. المقرق قالوا الايراني بعقلي في احلى كتاب وانا شاعر عماني بنادي وين الذئاب. وانا براسي الجرناني امضي لكل الاصحاب ارني من عنواني ورينا ويفي حطاب. او بدع مالك كعباني وانزل على ساحة الاحراب ونادي يا خلاني فن كذاب وفن اذاب. او بكعبات الرحماني رتل اياتي لكتاب القبحة ما هي زيواني والتراب بيبقى طراب. يا رحمن ويا رباني يا حقاني للشباب احفظ حق الاخواني بالختيارة والمشاب. يا وانا ربي بلاني بشاعر عقبالي كذاب انا زين المعاني ومن السبوعة بتهاب. يا زيتوني ويا رماني هيا صهرة وهيا شاب بيعرفوني الخلاني بحط اللي براسه السرساب. يا حكم ربي الفوقاني العلي الها اسباب انا ربي دواني من اهالي الجود الجاب. او انا رفعت فناني مثل الزهرة والعشاب انا كسين ديان اللي بترضى في روسي الارواب. يا وهاي الليلي محلاها وعلينا بي في الشنور. او ابو خالي البناها بنادو حي الطاطور. اهل الثانى بي ثناها انا اللي فيهم مسرور. عيشوا عالي مستواها وقيدوا اشعاري بفور. يا ابو فيصل ذكراها بكفر مصر ذكره يدور. الدراوي مش نساها وحياة الله والحيصور. يا بسم الله الرحماني اسمع فني يا شاعر هون رجال المعاني حي الاول والاخر المنزل عميداني بعزف 16 فاطر ابو خالي البدعاني وابو كارم يا راعيها.